السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace, mercy and the blessings of Allah سبحانه وتعالى be upon you all. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. Our fifth session, الحمد لله. May Allah accept, إن شاء الله تعالى.